والوزن يومئذ الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فستجدوا إلا إبليس فسجدوا من الساجدين. فسجدوا مرة ثانية. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. شكرا لك يا تنزيل، اللهم بارك. نسأل الله عز وجل أن تكون من المهرة في كتاب الله عز وجل. Thank you very much, Thank you. I am always reading your Iqra, and thank you very much. Thank you. نأخذ اتصال آخر. توفيق من اليمن، تفضل يا توفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا فيك. خواتم بارغة. حياك الله، يا أهلا وسهلا. الله عزيز. أقرأ لك يا شيخ محبي ولا؟ لا، اقرأ من سورة الأعراف آية 12. أنا ما أدري، ما عندي لا ختمة ولا عندي تلفزيون ولا عندي. نعم، اقرأ. اقرأ ما تيسر. اقرأ ما تيسر. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وضح القاف. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعنا وضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. قلقل الطاء. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. شكرا لك يا توفيق. وأرجو من الأخوة المشاهدين المتابعة معنا في مصحف مفتوح معهم. محمد من السعودية، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. حياك الله يا محمد. بغيت من أي آية؟ أنا مو قدام التلفزيون هنا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، آية 12 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الغنة فاخرج إنك. فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. غن الميم المشددة أكثر. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. مهند من ليبيا، تفضل يا مهند. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في جهودك وجعلك ذكرا للإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك يا مهند. ممكن أقرأ غير الآيات الأعراف يا شيخ لأني لم أصل في حفظي لهما؟ نعم تفضل اقرأ ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الله يفتح عليك يا مهند، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. من معي؟ مصطفى من موريتانيا، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من آية 19 من سورة الأعراف.

ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير ذلك خير. لا رقق الراء رقق الراء. ذلك خير ذلك خير. لا خير ذلك خير. لا خير غلط. خير غلط. خير خير. أيوه تفضل. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم مد يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليواريهما سوآتهما. ليريهما سوآتهما. نعم. إنه يراكم. يراكم. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب باتصالاتكم وبتلاواتكم، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه التلاوات في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين كمشاركين ومتابعين. ونذكر أيضا بأن نسأل الله عز وجل أن تكون العمرة من نصيب أحد المشاركين الذي لن ينسانا بإذن الله من دعائه، والجائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق. مصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق محمد أنشأك ربي رحمة للعالمين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمد أنشأك ربي رحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معنا أول اتصال بعد الفاصل. يوسف من موريتانيا. يوسف تفضل يا يوسف. شيخ العرب من وين؟ الآية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا. الآية شنو؟ 28 28 من سورة الأعراف. 58 28 28 نعم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. لا تحبس الصوت. قالوا وجدنا. قالوا وجدنا. قالوا وجدنا. نعم. عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد عند مخلصين له الدين راعي الإخفاء وأقيموا وجوهكم عند وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله يفتح عليك يا يوسف، شكرا لاتصالك. حاول أن تراعي المدود والغنن. تفضل. من معي؟ محمد من المغرب. تفضل يا محمد. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا ومرحبا فيك يا محمد، بس لو توطي التلفزيون. والله إني أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. بس توطي التلفزيون بس الصوت عالي إن شاء الله تعالى يا شيخ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك، ما شاء الله قراءة جميلة وعذبة. الله يبارك فيك يا رب. حفظك الله يا شيخ. الله يحفظك يا رب. معنا اتصال عتيق من الإمارات. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، تفضل. يا هلا ومرحبا فيك. الله يحييك. آية 36 إن شاء الله. نعم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وضح الهمزة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الغنن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لا تقلقل الضاء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الله يفتح عليك، حاول أن تراعي مرة أخرى المدود وكذلك الغنن والهمزات. أولئك على أنفسهم. شكرا شكرا لاتصالك يا عتيق. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل يا محمد. محمد من الإمارات. شيخ أحبك بالله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. الله عز وجل لنا ولك الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب العالمين جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. في النار. في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخاهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. حاول أن تضغط على الشفة السفلى. ربنا لا إذا اداركوا أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. لا اسمعني، حتى إذا اداركوا فيها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فآتهم عذابا مرة ثانية. فآتهم عذابا ضعفا من النار. فآتهم عذابا ضعفا من النار. ساوي بين الغنم. فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ساوي بين الغنم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الغنن. فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الله يفتح عليك يا محمد. شكرا لاتصالك. وجاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا شيخ فهد. الجائزة من نصيب. طلعت ركتين. مرة ثانية نسحب مرة ثانية. محمد من المغرب. محمد قدي من المغرب. مبروك يا محمد. وشكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين. مرحبا بالتائبين